الثقافة الفارسية، الثقافة العربية، الثقافة الفروسية، ثقافة الشجاعة. دائما نشوف غارات حروب لأنه عندهم نوع من الخشونة. أما الثقافة الفارسية لا، ثقافة شلون أعبر عنه، بحيث دائما نشوف في أشعار والأدب الفارسي دائما يكون الحديث عن البلبل والورود والزهور والعيش، حتى في صوره من الميناتورية مثلا تجد أن هذا المعنى بوضوح، أنه دائما نوع من اللطافة إن صح التعبير، لطيفين في المشاعر، في الثقافة طبعا لا في الناس، أنا لا أتحدث عن الناس، لا أتحدث بصورة عامة الثقافة، يعني أقيس بين الثقافتين، ثقافة عربية وثقافة الفارسية. بالثقافة الفارسية هذا المعنى موجود، نزاع مفصل بين العرفاء على أنه يا ترى الحب أو لا أو العشق. أشوف الآن دائما بالمحاضرات الفارسية أو الحوارات الفارسية، مؤتمرات الفارسية الأدبية بالخصوص، دائما يركزون على العشق، أنه العشق وما أدراكم العشق، زين، وعندهم العشق أهم من الحب، وأنه أعلى رتبة من الحب. والحال بنظري أنه الحب أعلى رتبة من العشق، والدليل على ذلك، دليل على ذلك هذه نقطة مهمة جدا، يعني زع مفصل بين العرفاء أنه يا ترى الحب مقدم أو العشق. أنا أعتقد أنه الحب مقدم، والدليل قصة زليخة. والأم تحب ولدها، لا تعشق الولد، الأم حنان الأم، حب الأم، إنما تحب الولد. ولكن زليخة تعشق يوسف، عشقة يوسف. العاشق إذا اقتضى الأمر ورأى نفسه في خطر عند استعداد أن يضحي بمعشوقه، نقطة مهمة، العاشق إذا حس بخطر وأنه هو الآن في مقام فضيحة مثلا أو ما شابه ذلك، عند استعداد أن يضحي بالمعشوق، معشوقا يحبه حبا جما، لكن بما أنه عشق لا أساس له تقريبا، لذا آخر الأمر في نقاط حساسة يشوف يعوف المعشوق، وحتى أنه يقتل المعشوق، ما عنده مانع يقتل المعشوق من أجل نفسه. ولكن الأم مستحيل أن تضحي بولدها، بل عندها استعداد أن تكون هي ضحية من أجل ولدها. يعني إذا صار الولد في مأزق مثلا، في مأزق أو في اتهام أو ما شابه ذلك، عندها استعداد الأم تتحمل التهمة على نفسها من أجل براءة الولد. ليش؟ لأنه تحب الولد. فالحب إذن أعلى رتبة من العشق. لذا نجد دائما في رواياتنا في مدرسة أهل البيت وفي أحاديثنا وفي الأدعية بالخصوص تركيز على الحب لا على العشق. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، مناجاة المحبين. ما عندنا مناجاة العاشقين، عندنا مناجاة المحبين. فتركيز على الحب، ما عندنا بالقرآن كلمة العشق بالنسبة لله سبحانه وتعالى الذين عشقوا الله مثلا، لا، عندنا يحبهم الله ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله مو أشد عشقا لله. هذا يدل على أنه الحب أعلى رتبة من العشق. زليخة بما أنها تحب وعشقت، فإنها في مقام الفضيحة اتهمت المعشوق، اتهمت المعشوق، اتهمت يوسف، وقالت لزوجها أنه ما نصيب من يريد أن السوء بأهلك، ماذا يكون نصيبه إلا أن يسجن أو يرى عذاب أليم. لذا صار عندها استعداد أن تضحي بالمعشوق. ليش؟ لأنه شافت الآن هي في مقام الفضيحة، هذا نتيجة العشق المذموم والشهواني، بخلاف الحب والحنان الأم مثلا وما شابه ذلك. النقطة العاشرة المهمة أيضا، هذول اللي يعيشون في القصور، ملوك وزراء وما شابه ذلك، غيرتهم على ناموسهم كلش لونه خافت جدا، يعني قليل الغيرة، وربما بعضهم يشوف أصلا معدوم الغيرة، ما عنده غيرة على زوجته، ما عنده غيرة على بنته، ما عنده غيرة على ناموسه. هذول اللي يعيشون في القصور غالبا هكذا، يعني الأشرافية والأعيان والملوك والوزراء وما شابه ذلك، بخلاف الفقراء شوف بقية عنده غيرة على زوجته ما يتحمل. أما اللي عنده مثلا جاه جاه ومقام، لا سيما إذا كان مقامات دنيوية وجاه دنيوي، عد استعداد أن يضحي حتى بأهله بعرضه من أجل الجاه ومن أجل المقام. وهذا ما نجده في قصة يوسف. قصة يوسف عزيز مصر مع أنه علم بخيانة زوجته، أنه خانت زوجته، علم القصة كلها عرفها، لكن مع ذلك ما أبدى تلك الغيرة وذلك الحماس بالنسبة إلى زوجته، أنه يعاقبها ومثلا يفعل بحيث يذكر في التاريخ لا أقل أنه عاقب عقاب شديد من أجل هذه الخيانة، خيانة الزوجية. لا، إنما قال لها استغفري، روحي استغفري، يلا روحي بعد نسوي هذه الشغلة، استغفري معناها أنا بعد هذه الشغلة لأسويها، روحي. شوف ما كودش الغيرة، ليش؟ لأنه أصحاب قصور وأصحاب عروش، فمثل هؤلاء دائما غيرتهم قليلة. النقطة 11 في هذه السورة: الشرائط النفسية والاجتماعية تختلف من جهة الظروف فتؤثر في الانعكاسات ورجة الفعل. شلون؟ الظروف تأثر من ناحية النفسية والاجتماعية، خلي ردة الفعل يختلف. كيف؟ زليخة لما كانت وحدة بالجريمة وأنه تخاف الفضيحة غلقت الأبواب، سدت الشبابيك والبيبان. ليش؟ لأنه جريمة زنا والعياذ بالله، فضيحة، وهي واحدة قائمة بهذا الأمر الفضيح، بهذا الأمر القبيح، لذا غلقت الأبواب. لكن لما اشتركنا النسوة معها في هذه الفضيحة، النسوة لمن قعدوا وشافوا جمال يوسف بالليل، كل واحد قام يدس رسالة إلى يوسف، نذل النسوة على أنه إحنا عندنا استعداد لما طلب زليخة. لما رأت أنه في الجريمة أكو من يكون نصير لها، لذا هناك بعد ما رأت الفضيحة هناك اعترفت وقالت أنا الذي راودته. أنتم ما دام كلنا إحنا من طبقة واحدة فعلًا، خلي أحكي صدق، أنا اللي أطلبت من يوسف، مو يوسف، يوسف اعتصم وامتنع أنه يقترب مني، لكن أنا هناك غلقت الأبواب. ولكن هنا تقول أنا الذي راودته. ليش؟ لأنه اشتركوا معها في الفضيحة. هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه الذنب في بداية الأمر مع نفسه كلش صعب. الإنسان الذي يعمل ذنب في بداية الأمر جدا أكو صعوبة، أما إذا شاف المجتمع كله دا يعمل ذنب، شوف كل سورة يعمل ذنب. ليش؟ يقول لك الكل دا يعملون، يبغض علي هو ما يعمل ذنب، أنا الذي راودته. هذه ما نستفيدها من قصة يوسف بالنسبة للقضايا الاجتماعية، أنه أنا الذي راودته. ليش؟ لأنه كلنا نحن من طبقة واحدة، فلما يشوف نفسه من طبقة واحدة، هذا اللي يشرب السيجار مثلا، إذا وحدة بالمجتمع ما مرتاح، متأذي، يقول لك أنا هسه دا ألوث البيئة وألوث المحيط وألوث هالمجتمع، وكل ذول الناس ما يشربون سجاير، بس أنا الوحيد اللي أشرب سجارة بيناتهم، شوف نفسيا متأذي ما مرتاح. أما إذا شاف ثلاثة أربعة ويا يشربون يسأل عليه، معوض طلع السيجارة بسرعة. ليش؟ لأنه ثلاثة أربعة مثله يشربون سيجارة. الذنوب هكذا، الذنوب هكذا. فلذا احنا دائما لازم نحافظ على سلامة المجتمع من الذنوب الظاهرية. فسواء واحد مثلا يعمل فيما بينه وبين ربه في خلوتين، الله سبحانه وتعالى ستار، يغفر الذنوب وستار العيوب. ولكن إذا صارت قضية ذنب اجتماعي، يلبس محلة ذهب مع أنه ذهب محرم، هذا هنا لابد كل واحد يذكره أنه هذا ذهب محرم، كل آن اللي يمر عليك يكتب لك ذنبا، وأنه إذا صليت بهذا الذهب سواء كان حلقة أو كان مثلا معضل أو كان خلادة أو أي شيء، إذا لبسته أيها الرجل فإن صلاتك باطلة. هذا لازم نأخذ أمام الذنوب الاجتماعية. ليش؟ حتى لا يتلوث المجتمع بالذنب، دائما نحافظ على سلامة المجتمع. وهذه ما نأخذه من قصة يوسف. 12. يوسف كله فتوة وأخلاق. طبعا عندما يعني مقاطع يوسف ومشاهد واقعا الإنسان يتعجب أنه شنو هالفتوة، شنو هالرجولة، شنو هالخلق الرفيع والعظيم بالنسبة إلى يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. فكله كان فتوة. واحدة منها أنه وقع في مصر إخوته من حيث الحسد، حسدوه وفعلوا ما فعلوا، لكن لم يخاصمهم أبدا، ما خاصمهم. حتى أكو في المكانات قال ربي خلصني من السجن في حضور إخوته. شوف شقد إنسان رفيع الخلق، قال ربي خلصني من السجن، راد يذكر نعم الله كما سنذكر إن شاء الله في المستقبل، مع أنه ربه خلصه من البئر أولا، كان المفروض في حضور أخوته يقول آه الحمد لله اللي الله خلصني من البئر، حتى شنو حتى يعرض لأخوته أنه أنت دبيتوني في البئر ولكن الله سبحانه وتعالى خلصني. لا ما قال هذا، قال ربي خلصني من السجن، جاب السجن ما جاب البئر، مع أنه الله سبحانه وتعالى خلصه من الاثنين، أم من البئر، من سجن البئر ومن سجن الذي كان في السجن، فخلصنا من الاثنين. لكن مع ذلك في قبال إخوته حتى لا يجرح مشاعرهم، لا يجرح مشاعرهم وعواطفهم وأحاسيسهم، قال ربي خلصني من السجن، ما قال خلصني من البئر. وهذا يدل على الخلق الرفيع، وقع في فخ معصية زليخة ولكن اعتصم ولم يذنب، عند قدرته وسلطنته كان بإمكانه أن ينتقم من إخوته، قال لا تثريب عليكم، ما انتقم منهم وعفى عنهم، لأنه زكاة القدرة العافو عمن ظلمك، فأخوته ظلموه، لكن لما صار مقتدر وعزيز نصر عفى عنهم. هذه كلها أخلاق، كما هناك إن شاء الله في ضمن الآيات التي تأتينا أذكر بعض الأخلاقيات التي علمنا يوسف كيف نكون في المجتمع ومع الناس ومع الأرحام والأقارب. 13 عندما جاءه بريد الملك بإطلاق سراحه، اجى البريد قال أنه أنت حر وطلع من السجن وأنت بريد. خب أي واحد من عندنا يفرح أنه الحمد لله راح أطلع من السجن، ويطلع سريعا يقول لك صار 7 سنين أو 14 سنة على اختلاف الأقوال أنا بالسجن والآن أطلق سراحي. لكن يوسف ما سواها، ليش؟ هذا تعليم لنا، درس لنا، آيات للسائلين وعبرة لأولي الألباب، سورة يوسف وبشرى للمؤمنين بشارة لنا، وآيات للسائلين وعبرة ودرس لأصحاب العقول وأولي الألباب، أنهم يا أخي ما دام أنت بريء، أنت بريء، ليش تتحمل منة الآخرين لا سيما منة الحكومة، لا سيما منة الدولة، لا سيما منة الملك؟ لأن الملك لمن أطلق سراحه حتى من في يوم ربما يمن على أنه أنا اللي أطلق السراحة، مع أنه رجل بريء لم يذنب، لم يذنب، هاي 7 سنين أو 14 سنة في السجن وهو بريء، لم يذنب، متهم لكن لم يذنب. زين، فهنا عند إطلاق السراح، وهذا البريد لما جاء بإطلاق سراحه ما قال إيه يلا خل أطلع وأرجع إلى أهلي، لا، قال افتحوا الملفات، دس خبر للملك قال لا ما تصير زحمة أنا ما أطلع من السجن، أول افتح الملفات شوف سووا جماعتك، هذه فيها شواهد عديدة، فيها دروس عديدة، واحدة منها أنه يبرئ ساحته من التهمة أنه أنا متهم ولكن أنا بريء، أنا لم أعصي ولم أذنب ولم أخن، إنما هي التي خانت، زليخة خانتك أنا ما زخنت. فقال للملك افتح الملفات السابقة أولا، وثانيا حتى يبين للملك أنه شوف بحكومتك وبدولتك وبلادك شنو من ظلم أكو، أنه عزيز نصر زوجته هكذا تفعل، لكن مع أنا البريء لازم أدخل السجن، وهي تعيش مرة أخرى في القصر، هي المذنبة، هي العاصية، هي الجانية، هي الخائنة، تعيش مرة أخرى في عيش، وأنا البريء لازم أعيش في السجن، سنين أكون في السجن بعيد عن الأهل، بعيد عن الوطن وما شابه ذلك. فحينئذ هذه نقطة مهمة من حياة يوسف ومن قصة يوسف 14 في الخبر الشريف، على أنه الإمام الحج عليه الصلاة والسلام له السنن من سنن الأنبياء، واحد منهم سنة يوسف، أنه يوسف مع أنه كان مع الناس وحتى كان مع إخوته أقربائه إخوته، لكن ما عرف نفسه، ما عرف نفسه، كان حاضر، إلا أنه يعد بالنسبة لإخوته غائبا، لأنه كانوا يبحثون عن إخوته، عن أخوهم يوسف، كان غائب بالنسبة ليعقوب، لإخوته، للأسرة، للمجتمع، غائب عن الأبصار، لكن هو معهم. كذلك صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام هو معنا حاضر، إلا أنه هو في ستار الغيبة، غيبة الكبرى. وله سنة من يوسف أنه لا يعرف نفسه حتى يأذن الله له، كما يوسف فعل ذلك، لم يعرف نفسه لإخوته حتى أنه أذن الله سبحانه وتعالى أن يعرف نفسه لإخوته فعرف. كذلك صاحب الأمر وللمهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام سنة من يوسف، وأما الآية الشريفة، هذه نقاط، طبعا هناك نقاط كثيرة أخرى لا أريد أن أطيل عليكم وندخل في صلب الآية والتفسير إن شاء الله. قال: يا بني أبنائي اذهبوا فتحسسوا، دوروا ابحثوا عن يوسف، لأنه علم أنه يوسف حي، علم بالعلم الظاهر، طبعا بالعلم الواقع كان يعلم، ولكن بالعلم الظاهر علم بأنه يوسف حي. قال: ابحثوا عن يوسف وأخيه بنيامين، لأنه الآن في مصر، فابحثوا عنه. زين، ولا تيأسوا من روح الله. ليش؟ لأنه لا ييأس من روح الله إلا من كان كافرا. المستفاد من هذه الآية الشريفة، أولا عندنا تجسس وتحسس، ولا تتجسسوا في القرآن الكريم في سورة الحجرات بالنسبة إلى آية الغيبة وآية النهي عن التجسس، ولا تجسسوا. وعندنا تحسسوا عن يوسف. ما الفرق بين التجسس والتحسس؟ التجسس البحث في القبيح، الإنسان يبحث في القبيح، يصير جاسوس، يدور القبائح، يدور نقاط الضعف، يدور نقاط العيب، هذا جاسوس. أما لا، إذا كان يبحث عن الحسن هذا لا مو جاسوس، هذا يتحسس مو يتجسس. ففرق بين التحسس والتجسس. لذا قال: اذهبوا فتحسسوا، لم يقل فتجسسوا عن يوسف، جاسوسية سوى عن يوسف، دوروا وين مثلا بالمقابرات بالمباحثات، دوروا يوسف وين، لا تحسسوا، لأنه أمر حسن، فإذا كان حسنا فيكون التحسس حينئذ. ثانيا الروح، لا يأس من روح الله. الروح هنا معنى الروح، الروح لغة مأخوذ من الريح، الريح يكون السبب للحركة. الآن من الذي يحرك السحب والغيوم؟ الأرياح، الأرياح هي التي تحرك الغيوم في السماء، فالريح يكون سبب للحركة. وسمي الروح الإنسانية بالروح لأنه الروح عندما تدخل في البدن تكون سبب لحركة البدن. أنت طلع الروح من البدن، ازهق الروح من البدن، زوق الروح من البدن، البدن يكون جسد هامد ميت لا حركة فيه. فإذا الحركة إنما يكون نتيجة الروح. فالروح بالمعنى القرآني إنما هو عبارة عن الروح، وهذا ما يعطي الحياة والرحمة والحركة في الإنسان. ونفخت فيه من روحي. وبما أنه تهب الأرياح ويكون السبب لحركة الغيوم، كذلك هذه الروح تكون سبب لحركة الإنسان. وبنزول الروح الإلهي يحس الإنسان بالسرور. لذا قال: لا تيأسوا من روح الله، لأن هذا الروح الإلهي والروحان الإلهي والروح الإلهي عندما يأتي في قلب الإنسان يصير عند الإنسان نشاط وحركة وحيوية، فيبحث ويتحسس حتى يجد ضالته، حتى يجد مفقوده والضائع يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه السلام. النقطة الثالثة اللي نستفاد من هذه الآية الكبيرة والشريفة أنه من الذنوب الكبائر اليأس عن روح الله. احنا عندنا بحث مفصل بالنسبة الى الذنوب، عندنا ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة. فرق بيناتهم انه الذنوب الكبيرة ما وعد به النار، كل ذنب اللي يكون نتيجة النار يسمى كبيرة. فاختلف العلماء انه الكبائر من الذنوب كم؟ قيل 7 وقيل 70 وقيل اكثر من ذلك، لانه ما وعد به النار في القرآن الكريم وما وعدت فيه النار في سنة رسول الله وأحاديث أهل البيت المعتبرة والصحيحة، كل شيء اللي بوعيد النار فإنه يعد من الكبائر من الذنوب الكبيرة. من الذنوب الكبيرة في القرآن الكريم حيث وعد عليه النار وأنه كافر من يرتكب هذا الذنب، هو اليأس عن روح الله، أنه الإنسان ييأس عن روح الله، ما عنده أمل بالله سبحانه وتعالى. هذه خطرة جدا جدا خطرة. أنا أذكركم رواية واحدة عظيم عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، أحد الرواة أصحاب الإمام الرضا، يقول: مررت في شهر رمضان، مثل هذا الشهر المبارك، مررت بحميد بن قحطبة ظهرا، كنت عنده ضيفا، فوجدت حميد بن قحطبة. حميد بن قحطبة كان يعد قائد جيش في معسكر هارون العباسي، قائد جيش كان، فيقول وجدت حميد بن قحطبة في شهر رمضان يأكل ظهرا ده يأكل، مع أنه حرام، حرام الأكل لمن كان صائما، شفته يأكل وتعجبت. قلت له يا حميد إنك مسافر؟ قال لا. إنك مريض؟ قال لا. لا مسافر لا مريض، عشان تأكل حرام؟ قال يا معود عوفنا. ليش عوفك؟ طبعا تعليق من عندي. ليش؟ قال أنا بعد مستحيل أن أكون من أهل الجنة، يأس عن روح الله، يأس عن روح الله، فأنا مستحيل أكون من أهل الجنة، أنا من أهل النار حتما، إذا ليش أصوم؟ قلت لي أنا من أهل النار، لماذا أصوم؟ أبدع عبادة، تعب نفسي بصوم، أخشمر نفسي، علش أخشمر؟ أنا وقت اللي أدري من أهل النار، ليش أخشمر نفسي وأضحك على نفسي أنه أصلي وأصوم؟ عاف الصلاة والصوم، ليش هذا اليأس من روح الله؟ قال لأنه في ليلة من الليالي بعث علي هارون في أول ليل، فعندما حضرت عنده قال يا حميد، قلت بلى مولاي. قال بما تفتي أميرك؟ بما تفتي؟ قلت أفتيه بنفسي. قال اذهب. يقول رحل بعد ساعة برهة من الزمن دعاني مرة أخرى، قال يا حميد بما تفتي أميرك؟ يقول أنا خفت ارتجفت، قلت له أفتيه بنفسي وأهلي وعيالي. قال روح ما أريد. راح يقول بعد منتصف الليل بعث ورايا جيت، قال يا حميد لما تفتي أميرك هارون؟ قلت أفتي بنفسي وأهلي وديني. قال لها هذا اللي أريده، ودينك حتى ديني أبدي للأمير. قال إذن عليك أن تأخذ السيف وذهب مع هذا الخادم محرم تركان خادم، وتذهب إلى فلان سجن في مشهد الآن موجود، سجن حميد بن قحطبة، تذهب إلى ذلك السجن فيه 60 علويا من أولاد فاطمة الزهراء، تقتلهم في هذه الليلة، تذبحهم. هذه المتفجرات أخيرا نشوفها، أبناء أولئك في مدرسة الخلفاء ذلك الخليفة العباسي، قال تذبحهم ذبح، لن تذبحهم. يقول أتيت إلى السجن فتحت باب غرفة وإذا بي 20 شاب، شاب حلوين كالقمر، فلقى القمر أولاد فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. يقول أخذتهم إلى البئر وواحد واحد أذبح وألقيه في البئر، أذبح وألقيه في البئر، إلى أن وصلت إلى الأخير أعطاني مفتاح الغرفة الثانية، فتحت الغرفة الثانية وإذا به أجد 20 ذول الشباب كاملين تقريبا 30 إلى 40 سنة، جيبتهم إلى البئر، بسم الله الله أكبر اذبح، ذبحت 20 واحد صاروا 40. قال الثالث، فتحت الباب الثالث وإذا به أجد 20 سيد ابن رسول الله سادة من العلويين أبناء رسول الله، 20 واحد كمليين بين 40 إلى 60 70. يقول أيضا اذبحت وقواح الشايب بالأخير. قال لي يا حميد بما تجيب أمنا فاطمة يوم القيامة؟ صح تجاوب أمنا فاطمة السهرة ليلة واحدة اقتلت منه من أولاده 60 سيدة رسول الله؟ صح تجاوب؟ يقول ارتجفت، أردت أن لا أذبحه لكن تذكرت أني أنا قلت للأمير أبديك بديني، بعد ما عندي دين، ماكو دين. يقول جبت على البير وذبحت، فأنا لي قاتل 60 سيد في ليلة واحدة، أنا شنو أصوم؟ على الأصوم. يقول ذكرت ذلك الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، قال الإمام يأسه من روح الله أعظم ذنبا من قتل 60 سيد. يعني حتى في هذه الحالة الإنسان لازم يأمل الله سبحانه وتعالى، يأسه من روح الله. لذا لا يأس من روح الله إلا من كان كافرا. الكافر اليائس كافر ليش؟ لأنه في ربما يظهر باللسان شهادتين يقول لك أنا مسلم، لكن في باطنه يقول الله ما عنده قدرة أنه يخلصني، أمل ما عنده بالحياة. هذا اللي ما عنده أمل بالحياة عنده يأس، يائس بائس. هذا الإنسان اليائس ما عنده أمل بالحياة، هذا يعتقد في باطنه أن الله لا قدرة له، فيكون كافرا حينئذ. تنفي القدرة الإلهية، القدرة هي عين ذات الله، فلما تنفي القدرة الإلهية تنفي الله، يعني كفرت بالله. لذا قال لا ييأس، هذه إشارة إلى أنه الكافر، حيث أنه يرى أن الله غير قادر على أن يخلصه من هذه الورطة أو من هذا الذنب أو ما شابه ذلك. النقطة الأخرى اللي نستفاد من هذه الآية الشريفة أنه الأب، هذه نقطة أخلاقية أسروية، الأب لا يقطع علاقته مع أولاده حتى ولو ارتكبوا ما ارتكبوا من الخطأ، يقطع علاقته. شلون؟ لما ارتكبوا الخطأ أخوة يوسف يعقوب قطع العلاقة تقريبا في الظاهر، فتولى عنه، منعزل يعني، عافوا فتولى عنه، لكن في عين ما تولى عنهم قال لهم يا بنية يا أولادي، يعني شنو؟ يعني العاطفة الأبوة والبنوة لا زالت موجودة. هذه نقطة مهمة، أنه حتى لو كان ابنك مخطئ لا تقطع العلاقة، علاقة الأبوة والبنوة، لأنه في يوم ربما الله سبحانه وتعالى يرجعوا إليك فيتوب كما تاب أخوة يوسف ورجعوا إلى أبيهم. فالمفروض أنه نحافظ على هذه العلاقة الأسروية بين الأب والأولاد، والأولاد والأب والوالدين، لذا لا بد من حفظ العلاقة. فتولى عنهم قال يا بنية. فالنقطة الأخرى اللي نستفادها أنه تريد تعرف، المعرفة يحتاج إلى حركة. أنت قاعد ببيتك وتريد يزداد علمك ومعرفتك، هذا مش شيء مستحيل، لازم تتحرك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال عن لسان يعقوب اذهبوا قوموا روح اتحرك، فتحسسوا تشوف تعرف يوسف وتعرف أخوه في مصر، من فلسطين إلى مصر، تحرك. ما يصير أنت قاعد توصل إلى مقامات العليا، من طلب المعالي سهر الليالي، لازم تسهر، لازم تتحرك، يلا زيدك علم ومعرفة، ولا بالكسل والضجر وما شابه ذلك الإنسان لا يصل إلى ما يريد أن يصل من القمة والكمال. لذا قال اذهبوا فتحسسوا. النقطة الأخرى، لا يتلائم الوصول إلى اللطف الإلهي مع الكسل، لأنه قال اذهبوا ولا تيأسوا، يعني منك الحركة ومني البركة، لذا ماكو كسل، لازم اكو عمل دائما، نشاط دؤوب حتى تصل الى المقصود ان شاء الله. وسابعا، لا ييأس اولياء الله من روح الله، بل يأمرون الناس، انه هو ما هو عند امل بالله، يعقوب عند امل بالله ويأمر اولاده ايضا انه لا تيأسوا من روح الله، يعني معناته انه دائما المؤمن لازم عنده امل بالله سبحانه وتعالى في كل مصاعب الحياة، مشاكل الحياة، أمراض الحياة، آلام الحياة، لا يبقى عمل بالله سبحانه وتعالى. الله رحيم، بين ليلة وضحاها الله مقلب القلوب، مزاعل ويا زوجته مثلا، ربما أشهر سنين وإذا بيشوف في ليلة واحدة كل هذا الماضي ينسى ويفتح صفحة جديدة، محبة ومودة وصفاء وأخوة وإلى آخره. فالمفروض الإنسان لا ييأس من روح الله، وأنه يأمر الناس أيضا. وأخيرا، اليأس علامة الكفر، لأنه قال لا ييأس إلا القوم الكافرون، فإن اليأس في باطنه يرى، يعني اليأس في باطنه يرى عدم نفوذ القدرة الإلهية كما ذكرت. هذا إجمالي ما يمكن أن نستفيدها من هذه الآية الشريفة، وإن شاء الله تأتينا الآيات الأخرى في الليالي القادمة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا ولي النعمة، ولي نعمتنا، إمام زماننا عليه الصلاة والسلام. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حسن العاقبة، اجعل عواقب أمورنا خيرا، اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات.